وأشهد أن محمدا عبد الله ومن أصدق الكلام كلام الله عز وجل أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتكملة للآيات البينات التي ذكرها المولى جل وعلا في سورة النجم والتي توقفنا فيها فيما مضى عند قول الباري جل في علاه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في أواخر هذه الصورة الكريمة التي هي صورة النجم في بيان دلائل قدرة الله جل وعلا، فكما بين سبحانه وتعالى أنه إليه المنتهى، إليه المرجع والمآب، الناس ينتهون إليه في الآخرة، لا مقر لهم من الله عز وجل، فإذا فروا منه رجعوا إليه. ولهذا قال وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أمات وأحيا، بيده الحياة والموت، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وليس كما فهم صاحب إبراهيم لما جاء برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال مجادل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت. ولما رأى منه هذا القصور في الفهم وهذا التعنت والتصلب قال له إبراهيم فإن الله عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يحيي هو الله عز وجل والذي يميت هو الله عز وجل، وأنه أمات وأحيا، وأنه أضحك وأبكى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ولا شك أن هذا الأمر لله عز وجل، فهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى مما هو معلوم لدى البشر من هذا الماء المهين الحقير، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني الإنسان أنشأ الله سبحانه وتعالى من ماء الرجل وماء المرأة، فماء الرجل الذي يخرج من الصلب وماء المرأة الذي هو من الترائب، هذا هو خلق الإنسان. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني إذا أريقت تمنى مأخوذ منها المني وهو ما يراق، ولهذا سميت منا بهذا الاسم لأنها من الأمكنة التي تراق فيها الدماء، تذبح فيها الضحايا والهدايا فتراق، أي تذبح تسال دماؤها من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. خلي وريها وضع مكان أروح. وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الأخرى هي النشأة الآخرة التي يعيد الله سبحانه وتعالى فيها الأرواح إلى الأجساد بعد ما فنيت وأرمت وصارت ترابا، وأن عليه النشأة الأخرى. وقوله سبحانه وتعالى وأن عليه النشأة الأخرى دليل على أيضا أن هناك نشأة أولى وهي التي أوجد منها هذا الإنسان، خلقه من تراب، لأن الإنسان الأول خلقه الله من تراب وهو آدم عليه السلام، وخلق حواء زوجه يعني زوج آدم من ضلع آدم، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون النسل البشرية مما هو معروف من تزاوج الذكر والأنثى، يلقحها كما يلقح الفحل الأنثى، ويقدر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خلقا أو لا يقدر. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب النشأتين الأولى والأخرى، ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أهون عليه ليس كما فهم بعض المفسرين أن النشأة الثانية هي أسهل على الله من الأولى. الذي هو أسهل على الله كل شيء سواء كانت النشأة الأولى أو النشأة الثانية. لماذا؟ لأن أمر الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد للشيء أن يكون أن يقول له كن فيكون، فالخلق الأول قال له كن فكان، والخلق الثاني يقول له كن فيكون. لكن قول الله عز وجل وهو أهون عليه معنى أن هذا بالنسبة للمفعول وليس بالنسبة للفاعل، فهو في فعل الله عز وجل نفس الشيء، يقول للإنسان الأول كن ويقول للإنسان بعدما كان في قبره ميت كن فيكون. لكن بالنسبة للمفعول فلا شك أن الأول أشق على الثاني، أو أن الثاني أهون من الأول، لأن الأصل الأول لا يوجد لكن الأصل الثاني موجود، لأن الإنسان إذا مات لا يفنى كل الجسد وكل الجسم بل يبقى فيه شيء واحد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عجب الذنب، هذا الذي يقال أنه آخر فقرة من العمود الفقري. يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ماء فينبت وينشأ هذا العظم، ثم يعود الإنسان إلى ما كان عليه وينفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح كما قال في كتابه فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون بمجرد صيحة لما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية ونفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي البشر من الأجداد كما قال تعالى يوفضون يعني من قبورهم يخرجون ويأتون إلى ساحة الحشر. فهو سبحانه وتعالى صاحب النشأة الآخر كما هو صاحب النشأة الأولى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، هذا أيضا لا يملكه إلا الله عز وجل، وأنه هو أغنى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغني العباد هو الذي يرزقهم. قيل أن قول الله عز وجل وأنه هو أغنى أي أغنى الإنسان، والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بما شاء وكيف يشاء، كما يرزق المؤمن يرزق الكافر أيضا، وكما يرزق البر يرزق الفاسد كما قال في كتابه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء ربك محظورا. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يغني وهو الذي يقني. قيل في معنى أقنى أنه أفقر، لأنه جاء في مقابل اللفظة الأولى وأنه أغنى وأقنى، وقيل أقنى بمعنى أعطى وزيادة، فأقنى هو الزائد على الكفاية، وهذا أيضا معلوم لأن الله سبحانه وتعالى يفضل بين عباده في الرزق، فهذا قد يغنيه وهذا قد يعطيه أكثر من هذا وهذا يعطيه أقل من هذا، والخلق كلهم مرزقون والله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، فمنهم من أغناه ومنهم من زاد وبسط عليه في الرزق، ولكن هذا لا يدل على تفضيل ولا يدل على محبة، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى قد يستدرج الناس يمدهم بالنعم ليبتليهم هل يشكرون أم يكفرون. ولهذا لو كانت الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، لو كان عندها قدر عند الله عز وجل وعندها قيمة عند الله عز وجل ما أعطى الكافر وما سقى الكافر منها جرعة ماء. ولكنها دنيا حقيرة ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله تعالى وما سواه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه أغنى وأقل، فيكون أغنى أي أنه أفقر، أو أما أنه أعطى وزيادة، أعطى فوق الكفاية. والعلماء عندهم قاعدة في هذا، قالوا أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، بحيث لا يدفع أحد المعنيين المعنى الآخر، فإنه يحمل على الجميع لأنه أعم. فلهذا نستطيع أن نقول وأنه أغنى وأقنى، أي أغنى وأفقر، أو أنه أغنى ثم أغنى أكثر مما أغنى الأول، يعني أعطاه وزيادة. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، وأنه الضمير راجع لمن؟ لله عز وجل. وأنه أي سبحانه وتعالى رب الشعراء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو المالك، هو السيد، هو المدبر، هو الذي يربي خلقه بنعمه، فهو رب العالمين. هو رب الشعراء. الشعراء قال العلماء هو كوكب مضيء، كوكب في السماء عبارة عن نجم مضيء يظهر في شدة الحر، يعني في زمن الصيف يظهر هذا الكوكب الذي يسمى الشعر. والشعر هذا النجم ذكره في هذه الآية لسبب ذكره العلماء، وهو أن العرب، يعني بعض قبائل العرب كانوا يعبدون هذا النجم، قالوا ولم يعبد العرب نجما أو كوكبا سواه، لأن العرب لم يكونوا من عباد الكواكب، بل الذي ثبت عنهم أنهم كانوا قبيلة منهم وأظن هذين كانت تعبد هذا النجم الذي يسمى الشعر. فقوله تعالى وأنه رب الشعر خصه الله عز وجل بالذكر لأن بعض العرب كان يعبده، والمعنى أن الله عز وجل هو رب هذا النجم، أي رب الشعر ورب سائر النجوم والكواكب، فهو رب الشمس ورب القمر ورب الأرض ورب زحل ورب الشعر وكل الكواكب وكل ما في هذا الوجود، سواء كان بالسماء أو كان بالأرض أو كان تحت الأرض أو كان ما بين السماء والأرض، فهو لله عز وجل، فهو مالكها ومدبرها وخالقها ومسيرها. لا كما يظن بعض من لا يقدر الله حق قدره، يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ثم تركها تسير على حالها، لا يعلم شيئا عن سيرها ولا عن بدايتها ولا عن منتهاها وما يحدث لها ربما من العطل أو الخلل. هذا قول من لا يقدر الله حق قدره. الله عز وجل هو الذي يسير هذه الكواكب لأنه هو الذي خلقها، فهو الذي يتحكم بها كما تحكم في صنعتها وأتقنها. وأنه هو رب الشعرى. ثم قال تعالى وقد توقفنا عند هذه الآية إن تذكرون، وأنه أهلك عادا الأولى. لما كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد لاقى من قريش ما لاقى من التكذيب ومن الإعراض ومن الأذى ومن الإصرار على ما هم عليه من الكفر والشرك، حتى ظنوا أن له من القوة والجاه ما يجعلهم بعيدين عن كل عقاب وعن كل عذاب. فذكر الله سبحانه وتعالى قريشا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام قائل له وأنه أهلك عادا الأولى. عاد هذه قبيلة ترجع إلى رجل يسمى عاد بن إرم، كما قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والذي إذا يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهذا عاد بن إرم، ونوح عليه السلام هو الجد الرابع، لأنه عاد بن إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، فنوح كان قبل هود. فإرم هذا رجل من العمالقة الكبار، كثر أولاده ورزقهم الله سبحانه وتعالى أي قومه، وكان أولاده وذريته أصحاب أجسام قوية، أعطى الله سبحانه وتعالى قوة وبسطة في الجسم، وكانوا عمالقة، وكانت أرضهم خصبة فيها من كل شيء، بساتين ومياه وفروع. وكانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية التي تعرف اليوم باليمن، وهي بين عمان وحضرموت، حضرموت المدينة المعروفة وعمان المعروفة الآن في اليمن. فكان قوم عاد يسكنون هذه المنطقة، وكانت خصبة فيها من أنواع البساتين والأشجار والثمار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن اغتروا بما كان عندهم من الرزق ومن المال ومن الجاه ومن القوة، وكانوا من العرب، كانوا من العرب يعني كانوا من خلص العرب، يتكلمون اللسان العربي، لكنهم عبدوا أصنام. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، فهود من العرب، بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم عاد فأنذرهم وأمرهم بنبذ هذه الأصنام، هذه العبودات الباطلة، أمرهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يتواضعوا لله عز وجل ويخضعوا له، لكن يغتروا بما عنده من القوة والجهة. ولهذا يقول: وفي عاد إذ أرسلنا، لما عاقبهم الله عز وجل وأنزل عليهم العذاب، قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. انظروا تلك القوة التي كانوا يفخرون بها وكانوا يتكبرون بها على رسولهم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إليه، عذبهم الله سبحانه وتعالى بشيء هو من ألطف الأشياء وهو الريح، عذبوا بشيء هو من ألطف الأشياء ريح، حتى أنهم لما رأوا تلك الريح وقد أصابهم القحط وأصابهم الجد فكانوا ينتظرون المطر، فلما السماء غيمت وأصبحت تنذر بنزول مطر جاءت ريح، ظنوا أن هذا عارض سيمطرون وسوف ينزل الماء على أرضهم وتفرج قربتهم، لكن ما كان هذا الذي يأملون ويرجون، بل بعث الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا سماها بالريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قال العلماء الريح العقيم من قولهم مرأة عقيم أي لا تلي، أي هذه الريح لا بركة فيها ولا خير ولا منفعة ولا تلقح لا سحابا ولا فجرا، بل هي عبارة عن عذاب. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر كما في سورة الحاقة أنه أرسل عليهم ماذا؟ ريحا صرصرا سخرها عليهم كم؟ 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 ليال و8 أيام حسوما، بدأت من بعد الفجر إلى غروب الشمس، فكانت الليالي 7 وكانت الأيام 8. كيف صاروا؟ قال الله سبحانه وتعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية، أخذتهم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أخذتهم فأهلكتهم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: وأنه أهلك عادا الأولى، يعني أهلكهم بهذا العذاب وهذا العقاب الذي أبدهم ما ترك فيهم أحد. وفي آية أخرى قال: فدمرناهم، والتدمير أبلغ، يعني ما ترك شيئا في تلك الأرض التي كانوا عليها، لا أجسام ولا مواشي ولا ما يملكون. وأنه أهلك عادا الأولى، قال الله عز وجل عادا الأولى، هل يفهم أن هناك عادا ثانية؟ قال العلماء: لا، لأن هذا وصف كاشف وليس وصف مقيد حتى يقال أن توجد عاد أولى وعاد ثانية، بل عاد هي قبيلة واحدة، لكن قال الله عز وجل وعادا الأولى لأنها كانت قديمة سابقة على كثير من الأمم. ولهذا قال: وأنه أهلك عادا الأولى، إذن فعاد واحد وليس هناك عاد ثاني، فهذا وصف كاشف وليس وصف مقيد، بمعنى أن يكون هناك عاد أولى وعاد ثاني. وأنه أهلك عادا الأولى، لكن لم يبين الله سبحانه وتعالى بما أهلكها، وبين في آيات أخرى أنه أرسل عليها هذا الريح في هذه الأيام، وهي 7 ليالي و8 أيام، فأهلكهم عن آخره. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. أيضا أهلك بعد عاد أهلك قوم ثمود، وثمود هم القوم أو القبيلة الذين أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالح، وهم من العرب العاربة. ثمود من العرب العاربة، وثمود قال العلماء مأخوذة من الثمد، والثمد هو الماء القليل. وهؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة أيضا في الأجساد، وكانوا معروفين بالبناء، وكان عندهم علم بالبناء، فكانوا يبنون هذه البيوت وتلك الكهوف بل والقصور في الجبال ويحنثونها نحتا، فكانوا معروفين بهذا، بل لا تزال بيوتهم إلى اليوم إلى الآن. وهذا المكان الآن يقع الآن بين المدينة والأردن، بين المدينة والأردن يعني بين الحجاز وتبوك. هذا المكان الآن يسمى باسم فج الناقة كما سبق وان تكلمنا عليه، وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك. غزوة تبوك المعروفة من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بينها وبين المدينة تقريبا 700 كيلومتر، 700 هذه المشاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الأقدام، ومر على هذا المكان وقال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، يعني حتى لا يصيبكم ما أصابهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عذب هؤلاء القوم قوم ثمود في هذا المكان. ولكن للأسف الشديد الآن الناس لا تعتبر، أصبحت هذه الأماكن عبارة عن أماكن سياحية يأتيها السواح من الكفار والملحدين، وهؤلاء لا يعتبرون ولا يتذكرون ولا يعرفون ما جرى في مثل هذه الأماكن، لأنهم لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأوا لا يؤمنوا به. لكن الذي يؤسف له أن يتشبه بهم المسلمون الغفل الذين يأتون إلى هذه الأماكن ويتنزهون ولا يعتبرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء، يعني لا تمر عليهم إلا أن تكونوا باكين معتبرين، لأنكم إن لم تفعلوا أصابكم مثل ما أصابهم. بعض الناس شكك في هذا الحديث، قال الآن يأتي السواح ويأتي الناس وينظرون ويأكلون ويشربون وينامون في مثل العذاب ولا يصيبهم شيء من العذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بأنه قد يصيبهم هذا الذي أصابه، قال فقد يصيبهم هذا الذي أصابه. وبعض العلماء قال أن الذي يصابون به هؤلاء الذين يغفلون عن ما يجب أن يفعلوه كما أمر صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكونوا بكين، قال أن يصيبهم مثل ما أصابهم من العمى من الإعراض ومن التمكر في دين الله عز وجل، يعني تصيبهم غفلة، لأن العذاب على قسمين، العذاب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الله سبحانه وتعالى قد ينزل العقاب على الإنسان بما هو مشاهد ومعلوم، إما أن يكون ريح، وإما أن يكون رجفة، وإما أن يكون حجارة، وإما أن يكون غرقا، أنواع العذاب معروفة. ولكن هناك أيضا عذاب لا ينبغي أن ينسى، وهو العذاب المعنوي، العذاب الذي يصيب الله سبحانه وتعالى به عقول العباد وقلوب العباد، يرون الآيات البينات الدالة على قدرة الله عز وجل ولكن لا يتذكرون ولا يتفاعظون، كما قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون، لا يتوبون ولهم يذكرون، كما هو للأسف الشديد حاصل اليوم في بعض المقابر، الناس تدفن الموتى وربما قد يكون الهالك أو يكون الميت مما قد حصل له شيء غريب عجيب في أمر موته، قد مات وهو سكران أو مات وهو قاتل، قد مات وهو مغترف ومرتكب لكبائر الذنوب، ومع ذلك الناس تأتي إلى المقبرة وتتكلم وتتحدث، وأحدهم يمسك الهاتف ويرد عليه وإلى غير ذلك، ويدفن الناس موتاهم ثم يرجعون، فإذا بعد ذلك يعني يتأثر القلب ويصعب الناس ويحصل للناس هذا التأثر بموتهم، كما قال إبراهيم بن أدهم لما قيل له يعني ماذا ندعو فلا يستجاب لنا، ذكر لهم من هذه الأسباب أن الدعاء قد يحجب عنكم، قال لأنكم دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. وكان الحسن إذا قيل له ذكرنا وواعظنا أو أوعظنا في المقابري كان يقوله كفى بالموت واعيا، الموت نفسه واعي لمن أراد أن يصعد. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآية وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وثمود قوم صالح، بما أهلكهم الله عز وجل؟ أهلكهم بأن أرسل عليهم الصاعقة أو الرشح، فصاروا في دارهم جاثمين ميتين. وجاء إليهم صالح وأنذرهم ثلاث أيام قال فتمتعوا إلى حين. وفي آية أخرى كما في سورة هود ثلاثة أيام، فبعد ثلاثة أيام ذاقوا على ما كانوا عليه من الغفلة والإعراض والإنكار والاستكبار. فقال تعالى وثمود فما أبقى، يعني فما أبقاهم، ذهبوا عن آخره. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ذكرها في كتابه وفي غير ما موضع تنبيها وتذكيرا للمكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من قوم من قريش، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. ثم قال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح، نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، لأن قوم نوح هم أول قوم ظهر فيهم الشرك، لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام يعبدون الله سبحانه وتعالى، لم تدنس فطرتهم. حتى في عند أذن الله سبحانه وتعالى ببعث وإرسال نبيه نوح عليه السلام بعد أن ظهر الشرك في قومه، ظهر الشرك في قومه، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح إليه ينبههم إلى خطر ما هم عليه، ويذكرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وقوم نوح من قبل، ولا شك أن قوم نوح كانوا قبل عاد وقبل ثمود. فنوح عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل. أول رسول من أولي العزم هو نوح عليه السلام، وأولي العزم من رسلهم خمسة الذين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتأسى به ويقتدي به، وهو منهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخمسة من الرسل هم الذين لاقوا هذا العناد والاستكبار وأذوا هؤلاء الرسل، وصبر هؤلاء الرسل وواجهوهم ودعوهم وصبروا عليهم، هؤلاء هم الخمسة. وقوم نوح كما لا يخفى عليكم لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم، كما قال الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع ذلك ما سئم وما مل ولا لان لهم، بل بقي وظل على ذلك العهد والأمر الذي أرسله الله تعالى به يدعو قومه، مع أنه لاقى إعراضا كبيرا واستكبارا. والله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه سورة اسمها سورة نوح، وقصة نوح ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في كتابه، بل إن اسم نوح ذكر في القرآن 33 مرة. كل هذا ماذا يفيد؟ يفيد على أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يقتدوا بنوح عليه الصلاة والسلام، أن يقتدوا بنوح عليه الصلاة والسلام في صبره وفي جهاده وفي دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي عدم سكوته على الباطل وما إلى ذلك من الخصال التي ينبغي أن يتصل بها وأن يتحل بها من خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم، وهو إبلاغ رسالة رب العالمين إلى الناس. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، إنهم قال العلماء الضمن إلى من يرجع، يعني هنا الآية فيها إشارة إلى أن قوم نوح كانوا أظلم وأطغى، الظلم مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، والطغيان بمعنى الظلم أو أكثر، يعني يسترسل ويزيد في الظلم وفي التعدي، يعني الطغيان فيه معنى العدوان، يعني لا يكتفي بأن يظلم بل بأن يطغى ويجوع في حكمه وفي أداه. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال العلماء الضمير هنا أي إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، إما أن يقال أن قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى من قوم عاد وقوم ثمود، من قوم هود ومن قوم صالح، وهذا يصح. وإما أن يقال أن قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى الأمم والأقوام بما فيهم قوم هود وقوم صالح، بل كانوا هم أظلم الأمم، ويصح لهذا وهذا. فلا شك أن قوم نوح كانوا هم أظلم الأقوام وأطغى الناس، بدليل أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم ليل نهار، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن ننذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم ماذا قال نوح؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني حتى لا يسمعوا كلامه، واستغشوا ثيابهم، واستغشوا ثيابهم يعني غطوا وجوههم وأعينهم حتى لا يرون نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم وأصروا يعني على كفرهم وعنادهم، واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا. استعمل كل الوسائل واستعمل كل الأحوال والظروف، في الليل في النهار في الصباح في المساء، جهارا وإصرارا. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومع ذلك كل هذه المدة وما نفعهم وما نفعتهم تلك الدعوة وما نفعهم ذلك البلاء، بل بقوا على ما كانوا عليه من الظلم والعدوان والطغيان والإنكار، فعذبهم الله سبحانه وتعالى بعذاب عظيم، بعذاب عظيم. فدعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر، قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أبواب السماء بماء منهمر يعني بماء شديد قوي لا ينقطع، ليس هذا الماء الذي نعرفه يعني المطر الذي يكون عبارة عن الرشاش، بل ذلك المطر الغزير الوابي كما نقول نحن في تعبيرنا، يعني القطرة منه شمخ الضوش، ماء منهمر. فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني انظر السماء وحدها لو يلقى المطر والوادي ينزل منها ربما طيلة ساعة أو ساعتين يكون الغرق، ربما تجد مدن وقرى بالوبلات بأسرها تغرق عن آخره. وهذا الآن مشاهد الآن، نجد مثلا في أمريكا وفي بعض البلدان يعني يأتي هذا الماء الذي يسمونه الطوفان، هو عبارة عن ماء ينزل من السماء مطر ربما يكون مدة ساعة ساعتين ثلاث ساعات ليل وطار العدل. ونحن قد رأينا مثل لهذا فيما سبق في باب الوادي، هذا قليل. فانظر إذا أمر الله سبحانه وتعالى السماء بأن تنفتح كالأبواب ينزل منها هذا الماء. قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حتى الأرض الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تنفجر لأنها تحبسية أيضا الماء ماء السماء، فأمر الله الأرض أن تنفجر فتسيل جميع العيون التي في الأرض، حتى قال تعالى وفارت النور، يعني حتى المكان الذي توقد به النار، والمكان الذي يوقد به النار الغالب فيه الرطوبة، يكون الغالب يكون بعيدا عن الرطوبة، يعني مكان ساخن يوقد فيه ماذا؟ يوقد فيه الحطب والأشجار، ومع ذلك فار هذا المكان الذي توقد منه النار ماذا بماذا فار؟ فار أيضا بالماء. قال تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، ثم صار يعلو ويعلو ويعلو حتى وصل إلى قمم الجبال. وظن ابن نوح عليه الصلاة والسلام أنه إذا أوى إلى قمة الجبل فسوف يعصمه الله سبحانه وتعالى من الغرق، لكن لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من آمن، وما آمن مع نوح عليه السلام إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. هذه دعوة الأنبياء، وهذا به دليل على أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع. نوح عليه السلام دعا قومه وكانوا ألوف مؤلف، ومع ذلك لم يستجب معه إلا النفر القليل، إلا النفر القليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي يوم القيامة الأنبياء ويأتي الرسل، وليس مع النبي إلا الرجلين أو الرجل الواحد، وليس معه إلا واحد. ولهذا يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا شك أن أهل الكفر كثيرون وأهل الإيمان قليلون، كما أن الذين لا يقدرون نعم الله عز وجل كثيرون، والذين يقدرون نعم الله عز وجل ويشكرونها هم القليل، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى. ثم قال تعالى: والمؤتفكة أهوى. هذا أيضا تذكير بما جرى لقوم آخرين وهم قوم لوط عليه السلام. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة جمع مؤتفكات، هي قرى قوم لوط، المدائن التي كان يسكنها قوم لوط. وقوم لوط معروفون، كانوا يأتون الفاحشة التي نهاهم الله عز وجل عنه، يذرون ويتركون ما خلق الله عز وجل له من النساء لكي يتمتعوا بهن، ويتركوا النساء ويتمتعون بالرجال، وهذه فاحشة عظيمة. ولهذا نهاهم نوح عليه الصلاة والسلام عنها فلم يجيبوا ولم يقلعوا عن هذه المعصية، فالله سبحانه وتعالى أرسل لهم عذاب عظيم، قلب عليهم تلك القرى التي كانوا يسكنونها. هذا أيضا من جنس ما كانوا عليه، الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس من جنس ما كانوا عليه، كما كان فرعون. فرعون اللعين كان يقول عن وادي النيل: هذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون. كان يظن أنه هو صاحب هذا الواد وهذا النهر العظيم، قال: وهذه الأنهار تجري من تحت. فأجراها الله تعالى بعد ذلك من فوقه، فأهلكه الله تعالى بالغرق. وهؤلاء أيضا قوم لوط قلبوا وبدلوا فطرة الله عز وجل، الفطرة التي خلقهم الله عز وجل بدلوها واستبدلوها بما هو مذموم عند الله عز وجل ومذموم عند البشر، لأن هذه الفعلة لا يمكن أن يقرها ولا أن يقبلها لا شرع ولا واقع ولا فطرة ولا طبع ولا أي شيء، حتى في الحيوان لا يوجد مثل هذا، لأن الله سبحانه لما خلق الذكر خلق الأنثى وهي التي يتمتع بها ولا يتمتع بالرجال. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني منع الرجل أن يأتي زوجته في أيام الحيض، مع أنه هو المحل الذي توجد منه النساء، ولكن لوجود الأذى فيه وهو الدم نهى الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك المسلم، فما بالك بالدبر الذي هو محل الأذى ومحل الأشياء المعروفة، لا شك أنها أقبح وأقبح من الدم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك فلم يقلعوا، فأرسل الله عز وجل عليهم هذا العذاب. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى، أهوى بمعنى أسقط، وأنزل عليهم عذاب. هذا العذاب يتمثل في حجارة أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم من السماء. واختلف المفسرون في هذه القرى التي كان يسكنها قوم لوط كيف جعل الله تعالى عاليها سافلة، لأنه أخبر في آية أنه جعل عاليها سافلة. فذكر العلماء نوعين من العذاب. قيل أن جبريل عليه الصلاة والسلام رفع هذه القرى، قرى قوم لوط والتي تسمى المدائن، بعض المفسرين قال أنها سبع قرى، ولكن هذا ليس فيه ما يدل على صحته، بل هي من الأخبار التي تروى وقد تكون من إسرائيليات فلا تصدق ولا تكذب. المهم أن جبريل عليه السلام هو الذي أرسل عليهم هذا العذاب. جاء الآثار في ذلك، يقال أنه أخذ هذه القرى على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها جعلها على الأرض، يعني لما رفعها هكذا قلبها فأصبح عالية سافلة. وقيل أن هذا العذاب ليس بهذه الصورة أو بهذه الصفة، بل إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حجارة كما قال في آية مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني كل إنسان في تلك الحجارة يكتب بها اسم ذلك الإنسان الذي تصيبه. فلما أصابتهم تلك الحجارة وقال الله عز وجل أنها حجارة من سجيل أو من سجيل وهو عبارة عن طين لما يدخل إلى النار فيصير قويا شديدا صلبا كان يرمى عليه ويرمى على بيوتهم التي كانوا يسكنونها. فصارت تلك البيوت بعد أن رميت بهذه الحجارة أصبح عاليها سافلة. فمنهم من ذكر الصفة الأولى ومنهم من ذكر الصفة الثانية. وإن كان الصفة الأولى التي ذكرناها أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذه الصفة فيها نظر. قال لأنه لو قلنا بأن جبريل رفعها في السماء ثم قلبها على الأرض لا يكون بعد ذلك معنى في رميهم بالحجارة بعد ذلك، لأن هناك آيات أشارت بأنهم أصيبوا بالحجارة. قال فإذا كان رفعوا للسماء ثم قلبوا ورموا على الأرض أنهم يموتون، فإذا رموا بعد ذلك بالحجارة ما تكون فائدة. لكن مع هذا قد يقال أيضا ولا مانع من أن يقال أنهم أصيبوا بهذا النوعين من العذاب، فيكون رفعهم إلى السماء ثم بعد ذلك إذا رموا إلى الأرض أتبعوا بالحجارة، فقد يموتون يعني بهذين السببين، بارتدامهم بالأرض وبسقوط الحجارة عليهم أو وهم ساقطون. سواء كان هذا أو ذاك فالذي بينته الآية أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم هذا العذاب بأن قلب قراهم فجعل عاليها سافلة فلم يبق منهم أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى والمؤتفكه أهوى، أي أنزلها وأسقطها من الهوي أهوى، فغشاها ما غشى أي غطاها من العذاب والحجارة. ما غشى لم يبين الله سبحانه وتعالى كيف غشاها، وهذا فيه إبهام. والعلماء يقولون أن من فائدة الإبهام هو التعظيم والتفخيم، كما قال الله عز وجل في ذلك البحر الذي أغرق فيه فرعون قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، لم يذكر قال ما غشيهم، هذا على الإبهام لم يبينه. والإبهام غالبا ما يراد به ماذا؟ ما يراد به التعظيم والتفخيم. ولهذا قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. الخطاب هنا قيل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه للإنسان، واختار ابن جرير الثاني قال أنه للإنسان، لأن قول الله عز وجل فبأي آلاء هذا استفهام، هذا استفهام يفيد التعجب. فبأي آلاء، الآلاء هي النعم، أي فبأي نعم ربك أيها الإنسان تتشكك أو تشكك. ولهذا يصلح أن يقال أن هذا الخطاب لمن؟ للإنسان وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا يصيب في نعم الله عز وجل، كل النعم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الله عز وجل، وهو أعرف الخلق بربه وأكثرهم له شكرا. ولهذا يكون الخطاب هنا للإنسان فبأي آلاء، أي فبأي نعم ربك أيها الإنسان تتشكك. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يشك في نعم الله عز وجل، لا يقول هذا من عندي وهذا من كسبي وهذا من فضلي، الكل من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ما من نعمة تصيب الإنسان، نعمة ظاهرة أو باطنة، نعمة دينية أو دنيوية، فهي من الله سبحانه وتعالى، ليس بحول الإنسان ولا بقوته. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يشكك في آلاء الله عز وجل وفي نعم الله عز وجل. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي تتشكك أيها الإنسان، فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير، النذير هنا من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، المشار إليه هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نذير كما أنه بشير. لكن لماذا قال الله عز وجل هذا نذير ولم يقل هذا بشير؟ لأن السياق يقتضي التخويف، لأن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في الرد على كفار قريش الذين افتخروا بما عندهم من القوة والجاه، فكانوا يكذبون وكانوا يعرضون وكانوا يستهزئون وكانوا يسخرون. فلهذا كان ذكر مقام التخويف أولى من ذكر مقام التبشير. فلهذا قال تعالى هذا نذير، النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنذير هنا بمعنى منذر، قال العلماء الإنذار هو الإعلام بتخويف. لما تعلم إنسان بأسلوب فيه تخويف هذا يسمى إنذار، كما أن التبشير أو البشارة هو الإعلام برجاء، تعلمه بشيء لكن ترغبه فيه، افعل كذا سيكون لك من الفضل كذا ومن المتاع كذا ومن الجزاء كذا، لكن إن قلت إن فعلت كذا فلك من العذاب كذا والعقاب كذا هذا يسمى إنذار. والنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، فهو منذر وهو بشير صلوات الله وسلامه عليه، بل عجب أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنا النذير العريان، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النذير، كان ينذر قومه ويخوفهم بعث الله عز وجل ويذكرهم بأيام الله عز وجل في الأمم السابقة، لأنه إذا حصل لهؤلاء ما حصل من العذاب والعقاب مع ما كان عنده من القوة والجاه والبطش فهؤلاء لا شك أنهم أقل مما كان عليه هؤلاء الأولون، ولهذا قد يعذبهم الله عز وجل وقد ينزل عليهم من العذاب ما أنزله على من سبقهم. فقال تعالى هذا نذير من النذر الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم هو نذير من النذر الأولى يعني من الرسل السابقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كمن سبقه من الأنبياء والمرسلين المنذرين المبشرين، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولهذا قال الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش وجاء إلى العرب خاصة وإلى الناس عامة لم يكن هو أول من بلغ مثل هذا البلاغ ودعا بمثل هذه الدعوة، بل هو على طريق من سبقه من الرسل الأولين، ولهذا قال هذا نذير من النذر الأولى، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء من كان قبله من الأنبياء والرسل، من نوح عليه السلام وصالح وهود وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آلاف من الأنبياء الذين كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أزفت بمعنى قاربة، والآزفة هي القيامة، فالآزفة من أسماء القيامة. لماذا سمى الله عز وجل الآزفة؟ لأنها قريبة، ولهذا قال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل لعل الساعة تكون قريبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه من علامات الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن القيامة والساعة قد قربت، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها من دون الله مانعة، ليس هناك من يمنعها إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أذن الله تعالى بقيامها فلن يؤخرها أحد ولن يمنعها أحد. فقوله تعالى كاشفة بمعنى مانعة، هذا كقوله تعالى أمن يجيب المضطر ويكشف السوء، يكشف السوء يعني يمنع السوء، من هو الله عز وجل. وقيل مانعة أي عالمة يظهرها ويبينها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يظهرها وأن يبينها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهرها ويبينها. وأمر الساعة أمر غيبي لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل إن جبريل عليه السلام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت تعلمها، لكن الساعة في الحقيقة أمرها قريب، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على قرب الساعة، وهي كذلك لأن كل إنسان مات فقد قام قيامته، فهي إذن قريب. أزفت الآزفة، لكن هذا كما قيل ولكن غدا للناظرين قريب، الإنسان يعمل في هذه الحياة ويظن أنه يعيش أعمارا وأياما وأعواما وشهورا، ولكن ربما تأتيه ساعة الفراق وتأتيه لحظة المغادرة من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة. لو سألت أي إنسان في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الظرف كم لبست في الأرض وكم بقيت فيه، لربما قال لك بكلمة مختصرة موجزة ما هذه الدنيا إلا كما يدخل الإنسان المسجد أو يدخل الدار، يدخله من باب ويخرجه من باب، ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناق عشيا وهو في الصبح راحل. هكذا الدنيا يستطيع الإنسان يعني في آخر حياته أن يختصرها ربما في كلمات وكأنها لم تكن. ولهذا يقال للكافرين في القيامة كم لبثتم؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. ولهذا أجابه الله عز وجل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لأن مجد الإنسان على هذه الأرض ووجوده على هذه الأرض في حقه هو قليل. كم يعيش الإنسان؟ 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة. نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 عام. ومع ذلك لو سئل لقال أن هذه الدنيا مرت كأنها صباح مساء أو ليل أو نهار كما قال الله عز وجل لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال سبحانه وتعالى منذرا هؤلاء الكفار وهم كفار قريش الذين كانوا يسخرون وكانوا يستهزئون وكانوا يكذبون وكانوا يعرضون قال أفمن هذا الحديث تعجبون. هذا استفهام للتعجب والإنكار. أفمن هذا الحديث، والحديث هو القرآن لأن القرآن يسمى حديثا لأنه كلام الله عز وجل. أفمن هذا الحديث تعجبون يعني ترونه عجبا، والتعجب هنا للإنكار أي أنهم كانوا يتعجبون كيف هذا يكون كلام الله وكيف نؤمن به ونصدق بما جاء فيه ونقرأه ونعتقد بما هو فيه. كانوا يتعجبون منه، وهذا التعجب كما قلنا للإنكار. ولهذا قال أفمن هذا الحديث تعجبون كما كانوا يعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا في أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب لأنه كان على خلاف ما كانوا يعتقدون ويؤمنون. ولهذا قال تعالى أفمن هذا الحديث أي من هذا القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون يعني وتضحكون بمعنى تستسخرون وتهزؤون لأنهم كانوا يضحكون وأنتم سامدون ولا تضحكون ولا تبكون. لأن الواجب أن الإنسان إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال لو تلي ولو قرئ على هذه الجبال الصم لخشعت من وتأثرت من سماعها لهذا القرآن كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولكن هم يعني قلوبهم أكثر من الجبال من حيث القساوة ومن حيث الشدة ومن حيث الصلابة، لأن هذه الجبال قد يخرج منها الماء وقد تتفجر منها الأنهار، لكن هذه القلوب لصلابتها فإنها لن تتأثر ولا تتأثر ولا تلين بما تسمعه من القرآن. فقال وأنتم تضحكون ولا تبكون. والواجب على الإنسان أنه إذا سمع القرآن لابد أن يبكي وأن يتباكى وأن يتأثر وأن يخشى. ولهذا كان الحسن رحمة الله تعالى عليه يقول يختبر هذه القلوب يعني قلوب الناس يختبرها في 3 مواضع. فإذا وجدتم يعني وجدتم أنها تخشع وأنها تتأثر فبها ونعم، وإلا فاعلموا أن القلب مقفل أو القلب مغلق. فقال عند تلاوة القرآن أو سماع القرآن وفي الصلاة وعند ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مقفل أو الباب مغلق يعني بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. فالواجب للإنسان أنه إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى أن يتأثر وأن يبكي وأن يتباكى، هذا هو الواجب. لأن كل ما ذكر الله عز وجل في كتابه فهو صدق وهو حق، ينبغي أن تلين له القلوب لا أن تضحك. ولهذا يجب الإنسان إذا سمع إلى القرآن لابد أن يكون في جو يعينه على الخشوع ويعينه على التدبر ويعينه على الاستماع الجيد، لا كما يفعل بعض الناس يعني تراه يسمع القرآن أو يعني يجعل القرآن في بعض الأماكن اللي تكون أماكن كتجارة وفيها الداخل وفيها الخارج ولغط الأصوات وهذا يتكلم من هنا وهناك وهو يعني لا يبالي بما يقرأ من آيات الله عز وجل. القرآن لا يستمعه إلا وهو مستمع له حقا يعني يأتي إليه وهو يستمع لا يشتغل بأشياء أخرى ويريد أن يستمع، لا هذا لا يمكن أبدا، لأن الله عز وجل لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. لا يمكن أن تتكلم عن إنسان وتستمع إلى الآخر. ولهذا اليوم يعني أهان الناس هذا الجو الذي ينبغي أن يعطوه للقرآن، الله سبحانه وتعالى حرمهم من هذه الأمور العظيمة من الخشوع ومن التدبر ومن التفهم والتفقه لهذه الآيات ولكلمات القرآن. فقال تعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال العلماء وأنتم سامدون فيه معنيان، أنتم سامدون بمعنى غافلون، بطبعة الحال الإنسان إذا كان غافل عن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يخشى ولا أن يتدبر ولا أن يبكي. وقيل وأنتم غافلون بمعنى وأنتم مغنون، لأن سامدون مأخوذ من السمت وهو الغناء، ولا بأس أن يجمع بين المعنيين فيقال وأنتم سامدون أي غافلون بما كنتم فيه من السماع للغناء ومن كل شيء تتلهون به. لأن الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن ماذا يفعلون؟ يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالكلام بالغناء باللغو، كما قال الله عز وجل عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني حتى لا يستمع الآخرون إلى كلام الله عز وجل فيتأثرون به. فلهذا قال تعالى وأنتم سامدون يعني غافلون بما أنتم فيه من اللهو ومن الباطل كالغناء وغيره. وأنتم سامدون ثم قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، أمرهم بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، أمرهم بما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى فاسجدوا. والمراد بالسجود هنا ليس هو السجود ذلك الركن الخاص الذي يكون في الصلاة، ولا بالسجود الذي هو سجود التلاوة، وإن كان هذا يدخل في معنى السجود، لكن المقصود بالسجود هو السجود لله عز وجل بمعنى إقامة الصلاة، لأن الصلاة يعبر عنها بما لا بالسجود كما يعبر عنها بالركوع، كما قال تعالى واركعوا مع الراكعين، لأنه قد يعبر بالجزء عن الكل. لماذا؟ لإفادة الأهمية وأنه عند الله سبحانه وتعالى بمكان. فقال تعالى فاسجدوا أي صلوا لله عز وجل، لأن أعظم الأركان وأعظم العبادات بعد الشهادتين الظاهرة هي الصلاة. فقال تعالى فاسجدوا لله تعالى أي سجود ذل وخضوع وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإيمان بالله عز وجل، واعبدوا، وأطلق هنا العبادة أي جميع أنواع العبادة سواء كانت أعمالا أو أقوالا ظاهرة أو باطنة مما يحبها الله تعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى عنها الله تعالى ويرضى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. واسجدوا لله واعبدوه، قال العلماء هذا من باب عطف الخاص على من عطف العام على الخاص، لأنه أحيانا قد يأتي عطف الخاص على العام كقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح بها، فالملائكة مفعان والروح هو جبريل، فذكر جبريل هنا من عطف الخاص على العام، لكن هنا فاسجدوا لله واعبدوا من عطف العام على الخاص لإفادة ماذا؟ لإفادة أهمية الصلاة، فبدأ بها وإن كانت هي من العبادة، لأن قوله تعالى واعبدوا تدخل فيها الصلاة وتدخل فيها الزكاة ويدخل فيها بر الوالدين ويدخل فيها صلة الأرحام، لأن هذه كلها من أمور العبادة. فقوله تعالى فاسجدوا هذا في أهمية الصلاة أمر الله تعالى بها. فاعبدوا أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أمركم به، فاسجدوا لله واعبدوا. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، بل هذه الآية كما قال عبد الله بن مسعود لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه سجد هو وسجد معه المشركون وسجد معه الجن وسجد معه الإنس، إلا رجل واحد هو أمية بن خلف كما قال عبد الله بن مسعود، وهذا ثابت في الصحيح، ما سجد، وكان شيخا أخذ شيء من الحطب والتراب وقال هذا يكفيه. قال عبد الله فرأيته بعد ذلك مات كافرا، وقد مات فعلا في غزوة بدر وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي من سورة السجدة من سورة النجم هي من آيات السجود، وإن كان بعض أهل العلم من لا يرى أنها من عزائم السجود كما هو قول مالك فيما أشار إليه القاضي أبو بكر العربي، قال لم يختلف قول مالك في أن هذه الصورة أو هذه الآية ليست من عزائم السجود، ومع ذلك ثبت عن إمام مالك أنه كان يسجد فيها في آية النجم في خاصة نفسه، بل ذكر في الموطأ أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا قرأ هذه الآية فاسجدوا لله واعبدوا كان يسجدها. وقال الأحناف والشافعية بأنها من عزائم السجود، وعلق القاضي أبو بكر على هذا قال وهو الصحيح، وهو الصحيح أي قول أبي حنيفة وقول الشافعي بأنها من عزائم السجود، هذا هو الصحيح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وسجد فيها عمر بن الخطاب وكثير من المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى ويعملون بأحكامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.